يعني اسمه ايه لما النبي يقول يا ايه يا ابراهيم؟ قالوا فاتوا به، اتوه على اعين الناس كده، على اعينهم، علشان ايه يعني العينين كلها في ايه كلمه زي ولتصنع على عيني، يعني انا ايه قيوم كده شايفكم انتم بتعملوه، ولتصنع على ايه هات على اعين الناس كلهم ايه يشوفوه. ليه؟ لعلهم يعتبرون لما يقع عليه منهم حينما صنع بالآلهة هذا، عشان لا يتبع أحد بعد ذلك على هذه الايه العملية. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني يشهدون ما نوقعه به حتى لا يبتلئ واحد آخر مثله على انه يعمل الايه العملية دي تاني. طب يبقوا جابوه، اهي دي برضو حزبت، فأتوا به راحوا جابوه مش عارف ايه. تعال قال أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ الاستفهام يصح أن تقول أفعلت هذا بآلهتنا، تستفهم عن الفعل. إنما لما يقول أأنت فعلت يبقى الفعل مش مستفهم عنه، لأن الفعل واقع. تيجي تقول للواحد أبنيت الدار التي كنت تنوي أن تبنيها، يبقى الكلام عن الاستفهام عن الفعل حدث ولا حدث. انما لما تقول له أأنت بنيت الدار، أأنت يبقى الدار اكنها ايه اكنها مبنيه، يبقى السؤال عن الايه عن الفاعل مش عن الحدث، السؤال عن الفاعل. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ ابراهيم قال ايه بقى؟ طب خليك اي جواب كده. قال بل فعله كبيرهم هذا، كان عايز على طول يقول له طب هو الكبير يقدر يفعل؟ طب هو لما يقدرش يفعل بتعبده ايه حاجه كده عايزه كده. قال بل فعله ايه كبيرهم هذا، اهم يسموا دي ابراهيم كذب والكبير ما فعلش وهو اللي ايه فعله، معناه قال بل فعله ايه كبير. قال لك ده توبيخ، ده توبيخ عشان يصلوا الى الايه الى الجواب من نفسهم. ضرب الزمخشري رضي الله عنه مثلا لهذه المساله وقال واحد خطه جميل وواحد ما بيعرفش يكتب خالص، ينعكش كده نعكش، وبعدين وجدت يافطة جميلة كده او آية مكتوبة بخط ايه بخط جميل قوي، يقوم يجي اللي خط وحش يشوفها كده يقول له الله هو انت اللي عملت دي؟ يقول له لا انت اللي عملت ايه. فكأنه بيرد الامر الى من لا يستطيع ان يعمل تبكيتا له وتوبيخا، تبكيتا له ايه وتوبيخا. قال بل فعله كبيرهم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ايه ينطقون. طبعا مش هيسألوا لانهم بايه، فرجعوا الى انفسهم، العقل برضو ابتلى يتنبه شوية كده، قالوا صحيح الاسلام. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، احنا اللي ظلمنا باننا عبدنا وعملنا كده، الناس لا بتنطق ولا بتسمع ولا يعني او العقلاء قالوا كده. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، ثم تنبهم الى ان دي هتهدم قضية السلطة الزمنية للعمال على الاصنام، ان نكسوا على رؤوسهم بعد ما هبتدوا يقولوا حق غلبهم الواقع قدامهم فقالوا الحق، وبعدين تذكروا ما يجره عليهم هذا الحق يعملهم ايه؟ يضيعهم خالص، والسدنة بتوع الاصنام اللي عايشين بقى ملحمين كده على حساب الاصنام يعملوا ايه بقى؟ ممكن شاء. فرجعوا الى انفسهم، يعني لما جوبهوا بالحق رجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. النكسة ان العالي يجي ايه؟ يجي اسفل، ادي النكسة وانتوا عارفينها طبعا. ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا رجعوا له، يقولوا له الحجة بتاعته عليهم، يقولوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يبقى ده التغفيل برضو بعينه ولا مش بعينه؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم شيئا، لا ينفعكم إن عبدتموه ولا يضركم إن تركتم عبادته. أف لكم، كلمة أف دي معناها التضجر، معناها أف يعني أتضجر من هذا،

وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه. نجيناه معناها أنه كان في شيء يصيبه بأذى فنجاه الله إيه؟ فنجاه الله منه. نجيناه من إيه؟ من النار. ولما طلع من النار ما تمكنوش منه يعملوا في حاجة تانية، يبقى نجاته مستمرة ولا لا؟ ونجيناه ولوطا من خوف إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قلنا له سيب بقى الحتة بتاع بابل دي وناحية العراق دي وروح على الإيه؟ الأرض المقدسة الشام، وخد قريبك ده ابن أخوك ده في إيه؟ في إيدك وأنت ماشي اللي هو سيدنا مين؟ سيدنا لوط. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الأرض ساعة ما توصف يبقى حددت حتة مخصوصة. ساعة ما نقول الأرض المقدسة يبقى هي حتة من الأرض، فإذا لم توصف تبقى تطلق على إيه؟ على الأرض كلها، على على الأرض كلها، إلا أن يعين سياق الحال تلك الأرض. أخو يوسف الكبير قال إيه؟ لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. لن أبرح الأرض اللي ينهي اللي هي أرض مصر حتى يأذن لي إيه؟ أبي. لكن إيه؟ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. الأرض ربك لما عاد الأرض قال ادخلوا الأرض المقدسة، يبقى عينها. لكن لما قال اسكنوا الأرض هنا قلنا إيه زمان فيه؟ افتكر يبقى كل الأرض، لأنك لا يقال لا يقال لك اسكن الأرض. طب ما أنت ساكن فيه، ما أنت فيه وأنت في حتة تانية، إنما أقول لك اسكن طنطا، اسكن المنصورة، اسكن دمياط، حتة منه. إنما أقول اسكن الأرض يعني إيه معناها؟ تبعثروا فيها فليس لكم وطن مستقل. وده اللي كان ولا مش كان؟ قطعناهم في الأرض إيه؟ أمما. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي ينتصر فيها جئنا بكم من الأرض الشتيد دي، جئنا بكم لفيفة، نحطكم في حتة واحدة. نعم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. البركة إما أن تكون بركة مادية أو بركة معنوية، بركة قيم. بركة الأرض المقدسة فيها أنبياء كتير ومعالم نبوة. طيب والبركة الثانية قال لك أرض فيها زروع وفيها ثمار وفيها مش عارف أنهار وفيها كل حاجة فيها، يبقى فيها بركة مادية وبركة إيه؟ معنوية. بركة معنوية. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق. أهي شوف جاب لقطة من القصة السياق مش ويانا فيه، لأن يكون وهب له إسحاق دي مسألة لما دعا الله وقال رب هب لي إيه من الصالحين، رب هب لي، مع أن كان إسماعيل عنده، لكن إسماعيل من مين؟ من هاجر. وصار لما هاجر ولدت إسماعيل ابتدأت برضو ما في نفوس النساء فهو بقى عشان يسكتها رب هب لي من الصالحين. يبقى الأول كان عنده مين؟ إسماعيل. من مين؟ من هاجر. وهذا سارة هي اللي مجوزة إبراهيم هاجر، بعدين ربنا جاب منه من إسماعيل. ابتدت لما جه إسماعيل النفس تاخدها بقى شغل النساء بقى، فقعد دعا الله إنه يعمل إيه؟ إنه ربنا يبعث له من الإيه؟ من الصالحين، أي من سارة، أي مين؟ لأنه كان عنده إسماعيل. طبعا مفهوم لها قصة دي، فقوم ربنا هيديله الولد، بس يديله الولد في ملحظ عقدي يسجل العقيدة في الملحظ تسجيلا لا يزول عن الأذهان أبدا. هنديله بس هنخليها لما نيجي حادثة كده حلوة كده نقرن الولد اللي هو عايزه بالحادثة عشان الحادثة تثبت عند من يسمع. احنا لما سيدنا إبراهيم الله سبحانه وتعالى أراه في الرؤيا انه يذبح ابنه إسماعيل، قال له ايه يا بني؟ اني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى. أنا باخد رأيك أهو، أنا شفت في الرؤيا كذا كذا. الوقت كان يقول له هي الرؤيا دي أنواح، هي الرؤيا دي يمكن مثلا. قال له يا أبتي افعل ما تؤمر، مش افعل ما تقول.